جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم السمين أجمعين. يقول السائل امرأة عادتها 5 أيام ووضعت جهازا لمنع الحمل استمر 3 سنوات فتغيرت عادتها وصار الدم معها 9 أيام ثم لما نزعته عادت كما كانت 5 أيام ما حكم عدم صلاتها في تلك الفترة؟ إذا كان هذا الدم الذي تغير بعد وضع هذا الجهاز إذا كان أعراضه أعراض الحيض المرأة تعرف نفسها أعراضه آلامه ولونه وريحه يعني تعرف أنه دم حيض فهي العادة انتقلت بسبب هذا انتقلت من 5 إلى 9 مدى ثبتت على 9 معنا صارت عادة ما في إشكال. هذا إذا كانت إذا كان تعرف أنه دم حيض دم حيض المرأة تعرفه بأعراضه ولونه وشكله ثقله ثخين أسود ممتن إلى آخره. فإذا كان أنه دم حيض معنى أن العادة والله أعلم انتقلت من 5 إلى 9 بسبب فلما نزعت وعادت إلى عادتها الحمد لله ما في إشكال. أما إذا كانت تعرف أن الدم بعد 5 أيام يصير دم ثاني معناه أن هذا دم استحاضة دم فساد ما يمنع الصلاة معناه أنها تركت الصلاة تترك الصلاة معناها في كل شهر 4 أيام عليها أن تقضي كل ما مضى. هذا إذا كانت تعرف أن الدم اللي بعد 5 دم غير الدم الذي في 5. أما إذا كان 1 الحمد لله ما في شيء. يقول السائل هل إذا مات الرجل وهو لا يصلي يقول هل أخبر وأتصل بمن أعرفهم وقل لهم ذلك حتى لا يصلوا عليه؟ هذا الواجب أسكد. إذا لم تخبرهم فقد خنتهم. تقدم إنسان تعرف يقين أنه لا يصلي هذا من الخيانة أنك تقدمه لهم يصلون عليه. إذا كان تعرف يقينه لا يصلي قل لهم أصلا ما يقدم أصلا ولا يتابه للمسجد يحفر له حفرة ويدفن بعيد لا يرث ولا يورث ماله فيء لبيت المال لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم. لو مات له قريب ما يرثه ولو مات هو قريبه ما يرثه. يقول السائل ما حكم أن يصلي في المغرب قبل أذان العشاء وبعد زوال الشفق الأحمر؟ إذا كان عارف ومتعمد فمعناه أنه أخر الصلاة عن وقتها فأمره إلى الله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرون عن أوقاته. إذا كان متعمد فيا ويله. يقول السائل كثيرا ما أجد آثار مذي أو ودي بعد انقضاء الصلاة ماذا يجب علي؟ إذا كنت تعرف أن هذا إذا وجدته فعليك أن تعيد الصلاة. يقول السائل أن تزوج بامرأة ثم طلقها من غير أن يجامعها هل يجوز له أن يتكلم مع أمها؟ ما دام أنه حصل العقد فقد صارت أمها إذا ما دام أنه حصل الطلاق قبل إذا كان حصل الطلاق قبل الدخول فالمرأة ليس لها عدة لكن أمها قد حرمت عليه يعني صارت من محارمه لأن أم المرأة تحرم عليه تحرم عليه بالدخول بمجرد العقد على البنت تحرم الأم. يعني تصير محرم، لا يجوز لها أن يتزوجها بعد بنتها. لو طلق البنت قبل أن يمسها البنت ليس عليها عدة، والأم أصبحت من محارمه. أما لو كان العقد على الأم فإنه إذا طلق الأم قبل أن يمسها جاز له أن يتزوج البنت، وإذا لم يتزوجها فإنها ليست من محارمه، لأن البنت ما تحرم على الرجل إذا تزوج أمها إلا إذا دخل بأمها، إذا دخل بأمها صارت من محارمه، ربيبته. أما لو طلق الأم قبل أن يمسها جاز أن يتزوج البنت. يقول السؤال: ماذا أفعل بالمصحف الصغير الذي في جيبي إذا أردت دخول دورات المياه؟ الواجب أنك تعطيه أحدا يمسكه أو ترفعه في مكان، فإذا خرجت إن شاء الله تأخذه، وإلا لا تأتي به لدورة المياه أصلا، ضعه في المسجد أو في أي مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.